الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبوة والرسالة سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فنحاول في هذه الخطبة أن نقف مع إخواننا وأخواتنا مع بعض المعاني المستفادة من تلكم الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة الأضحية. إن مما لا شك فيه أن المسلمين الآن يعيشون زمانا مباركا، زمانا مليئا بالنفحات والرحمات الإلهية الربانية. هذا الزمان الذي نعيشه وهو العشر الأول من شهر ذي الحجة هو زمان مبارك، هو زمان معظم، عظمه الحق جل وعلا في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. ذكر ابن كثير وغيره عن كثير من الصحابة والسلف أن المقصود بالليالي العشر هنا هي ليالي أو العشر الأول من ذي الحجة. ولا شك أن قسم الله تبارك وتعالى بشيء من مخلوقاته أو ببعض مخلوقاته إنما يقسم بذلك تنبيها لعباده على عظمة ذلك المخلوق. فنجد الحق جل وعلا قد أقسم بالشمس، وأقسم بالفجر، وأقسم بالضحى، وأقسم بكثير من مخلوقاته. فمتى ورد قسم الله تبارك وتعالى بشيء من مخلوقاته فلأجل أن ينبهنا على أن ذلك المخلوق له شرف وله قيمة. أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله، لأن الحلف عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا قيمة هذا الزمان الذي نعيشه فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فلذلك يستحب لنا معاشر الإخوان والأخوات أن نكثر من عمل الصالحات في هذا الزمان، وأن نتعرض فيه لنفحات الخير الربانية الإلهية. فمن أصابته تلك النفحات أصابه كل خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا الخير الدهر كله، فإن لله تبارك وتعالى نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. ومتى أصابتك هذه النفحات وأنت محقق ومتلبس بالعبودية لله جل وعلا، فلا شك أن الخير والبركة ستحل بك وبمن حولك. وإن من الأعمال الصالحة التي تستحب في هذه العشر الصيام. فلقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. ومن الأعمال المستحبة أيضا الإكثار من ذكر الله، فلقد ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. يعني في هذه الأيام يستحب للعبد أن يكثر من التكبير ومن التهليل ومن التسبيح، وهذا هو ما يدل له قول الله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قد يتساءل متسائل ما صيغة هذا التكبير؟ كيف نكبر الله تبارك وتعالى؟ وش نقول؟ الأمر مطلق، كبر كما شئت وكيف شئت وفي أي وقت شئت. إذن فالشاهد أن التكبير مستحب في هذا الزمان، ومن الأعمال المستحبة والفاضلة والمعظمة في هذه الأيام الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله. وقد لا أكون مجانبا للصواب إن قلت أن النفقة في سبيل الله في هذه الأيام قد تفضل الصيام والقيام وقراءة القرآن وكل الأعمال القاصرة، العبادة التي تكون قاصرة على الإنسان بحال الصلاة بحال قراءة القرآن بحال ذكر الله بحال الصيام، هذه عبادة عظيمة لكنها غير متعدية النفع. بخلاف الإنفاق في سبيل الله فإنه يعظم هذه المذكورات لأن خيره متعد، لأن خيره متعد. وفي هذه الأيام نجد يوما كذلك فاضلا معظما، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا يوم النحر، أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر. إذن أفضل الأيام عند الله جل وعلا يوم العاشر، اليوم الذي يذبحوا فيه الناس، فذاك يوم معظم ومفضل عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم حيث يجعل فضله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بعض الناس ربما قد يقول الزمان واحد، لا الزمان واحد لا، فالله تبارك وتعالى يعظم ما شاء ويفضل ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا اليوم كما ذكر أهل العلم استحق هذه الأفضلية لكثرة ما يراق فيه من الدماء تقربا لله جل وعلا. هذا اليوم على الصر لي هذا الشرف، لأن فيه تراق عبادة، فيه تراق الدماء تقربا وتعبدا إلى الله جل وعلا. والذي أود أن أنبه عليه أن على إخواننا أن لا يعيشوا عبادة سطحية جوفاء. شأننا شأن باقي العبادات، فإن من المؤسف أن كثيرا من المسلمين حظهم من العبادة هو الرسم، هو الرسم فقط، معنى الرسم يعني الحركات، داك الشيء اللي ظاهر، لا يتذوقون للعبادة معنى، لا يعيشون العبادة قلبا وقالبا. فنحن حينما نتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الأضحية، مشينا شرينا الخروف، جينا ذبحنا سلخنا كلنا، تلقى الإنسان ما تذوق لهذه الأفعال معنى. فهل وقفنا يا عباد الله مع هذا المعنى العظيم وهو معنى الذبح والأضحية تقربا لله جل وعلا؟ لا شك أن هذا الذبح له معاني سامية، له معاني كثيرة، منها ومن أوضحها وأبينها أن العبد ينبغي أن يعيش هذا الحدث قلبا أيضا. إذا أنت تذبح الخروف لاش تقربا إلى الله، كذلك ينبغي أن تذبح قلبا. كيف أن تذبح قلبا؟ كيف أن تذبح هواك وأن تذبح شهواتك التي تخالف شرع الله جل جلاله؟ لا شك أيها الإخوان أننا مثقلون بالآثار والذنوب والعادات السيئة المخالفة. إذن فحينما تذبح هذه الأضحية ينبغي بادئ ذي بدء أن تذبح أهم شيء فيك وهو الهوى، لأنه كاين جوج الحوايج، إما الاستجابة التامة لله ولرسوله وإما اتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه؟ إذن فينبغي أن تذبح كذلك هواك وشهواتك المخالفة للشرع. قد تكون مبتلى والعياذ بالله بآفة الزنا مثلا، أو بآفة شرب الخمر أو التدخين أو الرشوة أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشرع الله، فينبغي كذلك ألا تنسى ذبح هذه الأمور التي هي مخالفة لشرع الله جل وعلا، وتضحي بها أيضا حبا في الله وتقربا إليه، حبا في الله وتقربا إليه، فتشهد الله تبارك وتعالى على أنك أيضا كما تذبح حسا تذبح معنى. وهذا هو الحدث الذي عاشه أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أبونا إبراهيم أمر بذبح ابنه ولا لا؟ أمر بذبح ابنه، فهل ائتمر وهل استجاب لله؟ نعم استجاب، ذبح، ذبح آش قلبا، لكنه لم يذبح حسا، وهذا هو المقصود. فحينما أمر بذبح ابنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فقال له إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فقال الولد أيضا يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم هذا ذبح، إبراهيم أسلم أمره لله فأراد ذبح ابنه، وإسماعيل كذلك أسلم أمره لله مستجيبا، وكلاهما ذبح ماذا؟ ذبح الهوى وذبح النفس التي تخالف شرع الله تبارك وتعالى. وبذلك استحق إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يكون خليل الرحمن. وهذه التضحية وهذا الذبح ليس أمرا حديثا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلقد عاش أحوالا أخرى فيها معاني التضحية وفيها معاني الذبح. فحينما جاد بنفسه لله قال لقومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن ذبح وضحى بنفسه مقابل ماذا؟ مقابل إعلاء كلمة الله جل وعلا. وكذلك الذبح وقع لسيدنا إبراهيم كذلك من نوع آخر، وهذا أمور لاحظوا معي رحمكم الله، أمور حساسة مش أمور عادية. كذلك ذبح زوجته وابنه، ذبح حبهما معنى إرضاء لله ولرسوله، حينما جاء بهما إلى مكان قفر ما فيه ولو إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إذن فتركهما في مكان وعر، في مكان قفر، ما كانش لا أنيس ولا أي شيء، خلى معهم واحد شوية الماء وجراب من تمر. فقالت زوجته يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فولى بظهره، إنه مأمور ذبح هنا، ذبح معنى، ذبح حب الأولاد وحب الزوجة مقابل إرضاء الله جل وعلا. إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فولى ظهره، ثم أعادت الثالثة فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ واش الله هو اللي أمرك بهذا الشيء؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا. لاحظوا أيها الإخوة، هذه كلها أنواع من الذبح، لكنها ذبح معنى، ذبح الهوى المخالف لشرع الله جل جلاله. كذلك من المعاني التي نعيشها في هذه الأضحية، نعيش معنى كذلك ساميا، متى تلبس به العبد كان من الخواص، وهو معنى الإحسان، وهو معنى الإحسان. فأنت يا عبد الله حينما تذهب للسوق وتتمثل بتلك الشروط، شروط الأضحية اللي أظن كل إخوانتي عرفوا لأنهم مقبلون على هذا الأمر، اللي هي أولا الإخلاص، ثانيا أن تكون من مال حلال، ما تديرش حاجة حرام، عندك شي ولد خدام في شي قهوة تاع الشيشة، ولا تبيع الخامر، ولا تبيع القرو، ولا تبيع الكيف، ولا تبيع إلى غير ذلك من الأمور، لا راه تتعاون معي، لا لا لا إلى فتحت المال في الأضحية، الله تبارك وتعالى غني عنها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والضأن والمعز، وأن تكون كذلك قد بلغت السن، قد بلغت السن بالنسبة للإبل تكون كملت 5 سنين ودخلت في السادسة، والبقر قد أتمت سنتين، أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، والمعز يشترط أن يكون قد أتم سنة ودخل في الثانية، أما الضأن فيشترط أن يكون قد أكمل 6 أشهر. الشرط الآخر الوقت، ما تذبح قبل من أجل قبل من الصلاة، ما ذبحش قبل من الصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم. إذن هذه الأمور من التقييد بها، وأن تكون كذلك، والذي أريد أن أقصده بالكلام أن تكون سالمة من العيوب. إذن فهذا التحري وهذا الالتزام بهذه الشروط هو في حد ذاته إحسان، إحسان تحاول أن تحسن في هذه العبادة فتصير كما قلت من الخواص، لأن عندنا المسلم يفوقه المؤمن يفوقه المحسن، يفوقه المحسن، المحسن الذي أحسن قولا وعملا، والله تبارك وتعالى يحب المحسنين ويكون معهم. وكذلك تتعلم هذا المبدأ العظيم اللي هو مبدأ الإحسان حينما تذبح، حينما تذبح فتجود، فتجود باش باللحم اللي هو اجن انت تمشي تمرتي فيه الى غير ذلك، فتعطي ثلث الاضحيه او اغلبها او ما تيسر لك، هذا كذلك نوع من الاحسان. اذن فتعيش على هذا المعنى السامي، بل وتحاول ان تعيش حياتك عليه. كذلك تعيش معنى اخر وهو احياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما احوجنا الى هذا الاصل في زمان صارت فيه السنه غريبه، صارت فيه السنة غريبة. وهذا قد أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. إذن هذا الأضحية الآن ما تغطرش ولا مثلا ما يخرج الإنسان واحد تصور من خلال واقعنا احنا، واقع المغاربة ولله الحمد مشرف في هذا الباب، الناس تعيش الأضحية بمعناها السامي من ربط لأواصر القرابة والزيارة والنشاط والفرح، في حين أن كثيرا من البلدان مع الأسف ضيعت هذه السنة، وبالتالي ضيعت كثيرا من الخير. كاين بعض البلدان الآن اللي هي إسلامية ولكن لا تعيش هذه الأضحية بما تعيشونها أنتم، فلذلك عليكم أن تحمدوا الله وتشكروه على ما يسر لكم من هذه النعمة العظيمة الجليلة. إذا انتم لذا تمشي قاعد تتكلف هذا المشاخ كذا، فإنما تقصد كذلك مما تقصده من المعاني السامية إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخدب الغرب تيقولوا بأن هذا فيه تعذيب الحيوانات وبأنه بأنه، نقول يا عباد الله إنما خلق الله تبارك وتعالى الحيوانات لأجلنا نحن، لأجل أن نتمتع بها نحن، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. واش الله تبارك وتعالى خلق البهائم مثلا البقر باش نسجدوا ليه، ولا إذا كان كذا كما يفعل البعض؟ الله تبارك وتعالى خلق هذه البهائم لأجل مصالحنا باش نستعنوا بها على تحقيق العبودية لله جل وعلا. وكذلك من المعاني السامية التي نعيشها، نعيش كذلك مبدأ عظيما مأخوذ من هذه الأضحية وهي شكر الله، شكر الله. إذن مثل ذبح بهذا الذبح بهذا الفعل تنوي أنني أش تنشكر الله تبارك وتعالى على ياش، على هذا العام كله اللي أعطاني فيه من الخيرات والنعم الشيء الكثير، نعم كثيرة ظاهرة وباطنة محسوسة ومعنوية. إذا أش ملي تنتقرب بهذا العمل لله تبارك وتعالى إنما أشكر به الله جل جلاله. وكذلك من المعاني المأخوذة من هذه الأضحية ومن هذه الشعيرة العظيمة أن ديننا فيه توسعة وفيه فسحة، ما في ديننا ما فيه تضييق، ليس فيه تشديد، وبالتالي في هذه الأيام الإنسان يوسع على نفسه، يفرح، ينشط، يوسع على عياله بالأكل والشرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، وذكر لله جل وعلا. إذا الإنسان يوسع على رأسه، يفرح، ينشط مع ولدته، يفر لهم الجو المناسب، يحاول يبعد عن جميع أنواع الأشياء اللي هي من شأنها أن تكدر صفوة جو العيد. إذن هذه كلها أيها الإخوان معاني ينبغي للمسلم أن يعيشها، لأن العبادة كما قلنا إنما تقصد لهدف أسمى وغاية أعلى، وهو تحقيق التقوى وتحقيق العبودية لله جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نحاول في هذه الخطبة الثانية أن ننبه إخواننا وأخواتنا على بعض المخالفات. إحنا بين نعيش هذه المعاني، وبين الله تبارك وتعالى يتقبل منا، بين الله تبارك وتعالى يتقبل منا الأضحية قبولا حسنا. والقبول مرهون أيها الإخوان بشرطين: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي عادة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم فإن من شأنها أن تؤثر على قبول هذه الأضحية. إذن تخصنا ننتبه، يحاول الإنسان ما أمكن أن تكون ذبيحته وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور المخالفة والتي هي في عاداتنا أن بعض الناس في الليلة اللي تيبي يذبحوا تيخلطوا الحنة وتيجيب واحد شوية الكحل وتيحنوا الأضحية وتيكحلوا لها. هذه أمور أو هذان أمران مخالفان للشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل عندنا سنة في ذلك؟ هل فعل هذا الأمر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نفعل هذه الأمور؟ علاش؟ ما الداعي لها؟ لذلك دائما تسمعون: رحمني الله وإياكم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن هذه من الأمور اللي هي مخالفة. كذلك من الأمور المخالفة أن تذبح الشاة أمام أختها، أو أن تحد الشفرة أمام الضحية، أو أن تسوقها سوقا عنيفا. بعض الناس من تيبي يتم غادي يضحي ولا يذبح تتلقى تيجر هذيك الأضحية بواحد الصورة باشعة اللي تدل على عدم الرحمة. لا، على المسلم أن يكون رفيقا بهذه الأضحية، ومن باب الرفق أن لا يشحد المذية أمام عينيها. النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة، نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله، الرحمة اللي هي حقيقية ماشي مزورة، مر على رجل وهو يشحذ مذية تيمضي الموس قداماش قدام هذاك الذبيح اللي بيذبح، فقال: أتريد أن تميتها موتات؟ واش بغيتي هذه البهيمة تقتلها بزاف تميتها اش بزاف الموتات؟ إذن فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. وكذلك: لا تذبح الذبيحة وأختها تنظر إليها. فكل هذا من باب الرحمة. الإنسان التي يمضي الموس قدام البهيمة والتي يذبح أختها قدامها، هذه كلها أمور مخالفة. الأمر الثاني من المخالفات أيضا أن بعض الناس يكبر ويسمي قائلا بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. نقول هذا الشيء اللي قلتي كله مزيان، ولكن زيادة الرحمن الرحيم حيلة. لاش على الرحمن الرحيم ما مزيانش؟ لا مزيانة، ولكن ماشي محل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نبسمل فقط بسم الله. الأمر الثاني هذا الشيء اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأول، والأمر الثاني أن المقام أيها الإخوة ليس مقام رحمة، لأن إذا قلت الرحمن الرحيم تفرق معه ما خصكش تذبحها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أوتي جوامع الكلم، رأى هو الفصيح، رأى هو البليغ. لذلك الإنسان دائما يتقيد بما ورد. إذا ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله أكبر، اللهم هذا عني وعن أهلي وعن أهل بيتي. كذلك من المخالفات، من المخالفات أن بعض الناس قد يغمس رجليه أو يديه في الدم مجرد تيذبح تيمشي تيلطخ الرجل تعواش وليتعب الدماء، والتي يدير صبعه تيديرش الدم في جبهته. ما الذي تقصده بهذا؟ ما الذي تقصده بهذا آش؟ مع أن الدم عند جمهور العلماء نجس، مع أن الدم عند جمهور العلماء نجس. إذن فهذه كذلك من العادات القبيحة، من العادات القبيحة. الناس يمشيوا الدم وتبدأوا يتمرغدوا فيه الرجل ولا اليد ولا كما قلتش الوجه. وكذلك من العادات أو من المخالفات أن بعض الناس قد يعطي الجزار شيئا من الأضحية مقابل عمله. تيخدم لي الجزار هو معيني لا في كبدا ولا في ولو، تيقول لي وعرفتي ما تدير في عوض فاش نخلصك دي معك مثلا هذا الكبدا، نقول هذا حرام، هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نعطي الجازر منها شيئا، طبعا على وجهه على وجه الأجر، لكن إذا أعطيتي عليه الصدقة لك ذلك. إذن باش تخلص بها أنت ذاك اللي يذبح ليك تعطيه مثلا الكبدة ولا تعطيه الراس ولا تعطيه مثلا الرجل مقابل عمله، فهذا لا يجوز. وكذلك من المخالفات والتي ابتلي بها كثير من الناس إلا من رحم ربك، وهو بيع جلد الأضحية. بيع جلد الأضحية، تأكل الناس وتنشف تبقى هذيك الضحية، هذيك اللي سميتو البطانة، تسموه احنا البطانة، الجلد ما عنده ما يدير به. اشتي ولي تيدير تيجي من القراعي البيع تيعطيه بشحال 400-600 ألف ريال. استمع يا عبد الله إلى ما يقوله نبيك صلى الله عليه وسلم، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. من باع جلد، شو شحال الناس يضربوا تمر على الخاوي. ولذلك دائما أوصي إخواني أي عبادة بيديرها الإنسان يشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف ويحاول يعرف ويحاول يقرأ. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وما أكثر هذا الصنف الثاني، علاش الناس مع الأسف ما بوش يتعلموا دينهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج المسلمين هي لك رضا ولنا فيها خير إلا قضيتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو ديننا أو أمننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم هيئ له من أمره رشدا. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.